طهارة يدخل منه إلى الشيء. والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل، فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز، لكن البر شيء والشعير شيء آخر. كتاب الطهارة يشمل كل جنس نصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس. أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات، وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء، وعاء الشيء أي إناء الشيء، يعني الإناء هو الوعاء. وذكر المؤلف هنا، وإن كان لها صلة في باب الأطعمة، لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوان، فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء، فلهذا أعقبوه بذكر باب المياه، أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه، ذكروه بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى، لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت مناسبته فائدته في المناسبة الثانية، اكتفاء بما تقدم الآنية الأصل فيها الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الآنية، لأن الآنية من الأرض. نعم ربما يكون فيها شيء، ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا، فهنا تحرم لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرمة، وإلا في الأصل فيها الحد. والدليل ما ذكرت هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيش؟ الحل، إلا في العبادات، الأصل التحريم، لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش؟ على الشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومعتذات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لكن في هذا الباب تبونه أزين إن الأصل في الأواني الحل. نعم، بدلالة الكتاب والسنة. وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام، فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل، لأن الأصل عندنا. ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، يباح الكبير والصغير. قال الله تعالى عن سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجواب ما هي؟ الجابية، درك الجفنة مثل الصحفة، وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا تحمل، تبقى على ما كانت عليه. فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره. لماذا؟ للإسراف، إن الله لا يحب المسرفين. قال المؤلف: ولو سمي كل إناء طاهر، طاهر احترازا من الإناء النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قذر. وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر، فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ. فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه في طلابها السفن وتدن بها الجنود ويستصلح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة. فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. وقوله ولو ثمينا، لو هذه إشارة خلاف، يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن، مثل إيش؟ كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك، فإنه يباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر، سيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين. وقوله يباح اتخاذه، هذا خبر المبتدا. أين المبتدا؟ كل. والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام، لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر، ويتوقع الخبر. ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى. نعم، ولكن على كل حال معنى واضح. قال يباح اتخاذه واستعماله، هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك، هذا الاستخارة. وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه. فإذا اتخاذ الأواني جائز. طيب لو زادت على قدر الحاجة؟ الجواب نعم. ولو زادت على قدر الحاجة، يعني لو فرض إنسان عنده بريق شاهي يكفيه وضاع يشتري بريقا آخر يجوز؟ يجوز اتخاذه وإن كان مهم مستعمل الآن، لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما أنه يأتيني ضيوف ما فيهم اللي عندي. فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز. قال المؤلف: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم، يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سواها الصورة فهو داخل في الحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه. معيار العموم، الاستثناء معيار العموم يعني ميزان. طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية، وعلل ذلك بأنه محترم بحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم ميت ككسره حيا، إسناده صحيح. يقول: إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. أن الذهب، الذهب معروف، هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب، كما قال الشاعر: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه. نعم. وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب، ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب. نعم. وقوله: إلا أنة ذهب وفضة، يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها. قال: ومضببا بهما. مضببا بهما وش معنى مضبب؟ ما معنى التضبيب؟ التضبيب نعم لا لا يقولون ان الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكبس، هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، وهذا يشبه التلحيم، يشبه التلحيم، لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته، ويمكن بعضكم أدركه أيضا، إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا، نعم، مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة، نعم، شطان صغيرة، ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء. هذا هو التضبيب. فالمربب بهما حرام إلا ما استثنى، نعم، إلا ما استثنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام. ما هو الدليل؟ لأن احنا قلنا قاعدة قبل قليل: الأصل الحل إلا بدليل. الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة، لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دليل على أن النهي للتحريم. حديث حذيفة أنه فيه للتحريم لا للكراهة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، فيكون محرما بل من كبائر الذنوب، يكون محرما بل من كبائر الذنوب. هذا هو الدليل. طيب، إذا قيل المربب بهما، لو قال قائل الحديث في الآن نفسها، نعم، فالجواب أنه ورد في حديث رواه الدارقطني أنه من شرب بأن الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، فيه منهما. وأيضا ما المحرم، المحرم مفسدة، فإن كان خالصا فمفسدته خالصة، وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة، ففيه بقدر هذه المفسدة. ولهذا المحرم يحكم قليل وكثير، كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليله وكثيره. هذا وجه قول المؤلف: أو مضببا بهما. قال: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. قول اتخاذها واستعمالها، بينهما فرق، بينهما فرق كما تقدم. وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ واستعمال وأكل شرب، ثلاث أشياء: اتخاذ واستعمال وأكل وشرب. أما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المؤلف، وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا، في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. الثاني الاستعمال، وهو محرم في المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب. مثل إيش في غير الأكل والشرب؟ مثل الوضوء، الوضوء فيها يحفظ بها أشياء، نعم، من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك، هذا حرام قولا واحدا في المذهب. أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص، بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها، بعضهم حكى الإجماع على التحريم، ولا شك أن النص ظاهر فيه، ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب فيه في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا. طيب، إذن الأكل والشرب لا شك في تحريمه، الاستعمال في غير الأكل والشرب، المذهب قولا واحدا أنه حرام، الاتخاذ في المذهب قولان، هل يحرم أو لا يحرم؟ والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وكذلك الاتخاذ من باب أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم حتى الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام، ما يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما الذهب والفضة في غير ذلك. ولو كانت الآنية حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما أمر، بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير ولا تصليبا إلا كسره. فلو كانت الآنية محرمة لكان يأمر بكسرها، لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب، إذن ليس لبقائها فائدة، ما ليس لها إلا التكسير. ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة، جلجل شيء يشبه الطابوق، جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يستشفون بها، إذا مرض أحد أو أصابه ألم يبعثه إليها بماء وتجعل في هذا الجلجل وتخرخضه بالشعرات ثم تعطيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري، وهي راوية الحديث. وهذا استعمال له ولا لا؟ استعمال له، لكن في غير الأكل والشرب. فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأواني، وهو الأكل والشرب. فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا، وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فقيد تحريم الربيبة بكونها في الحجر، وهي مع ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم. قلنا هذا صحيح، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف بالأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، تخصيصه بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الإنسان لأوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة مهم مثل الإنسان الذي يستعملها في حاجات أخرى تخفى كثيرا من الناس، ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة. نعم أيضا ما ينص ومهو بيشرب منه، خرصه ومنصبه للمريض ويشرب، ما يشرب من هذا، لا ما يشرب منه. نعم ما يمكن يحرم يعني بصرف النظر عن الحديث، هو إذا حرم لغيره لا بأس، الكلام على أنه إذا حرم لغيره إذا وصل إلى حد الصرف حرم من جهة الإسراف. ولهذا مثل الآن اللي بيتخذ إناء من هذا الثمين اللي البيتين، ها هو عند الناس أشد من الذهب، ومع ذلك هو حلال، لكن لو فرض أنه خرج إلى حد الإسراف وقيل إن هذا من باب الإسراف ولكن الناس يعتدونه صار حراما لغيره. فالكلام على أصل الإباحة، وأما ما حرم لغيره فهذا باب واسع. كل الأشياء المباحة إذا تضمنت محرما صارت حرام من باب الوسائل. أيهن؟ لا غير صحيح، لا صحيح. الشوكاني رده وقال هذا مو صحيح، فيها ضعف لكن لها قوة، كما أنا ولهذا أنا أردفتها بالقاعدة إن الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا أو مشتركا. نعم. بقينا قول المؤلف ومرببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز المرأة أن تستعمل أواني الذهب والفضة كما لا يجوز للرجل. فإن قال قائل أليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب؟ فالجواب يجوز لها أن تتحلى بالذهب، ولكن الرجل لا يجوز له ذلك. والفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين، وتجملها وتزينها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها أيضا، فهو من مصلحة الجميع. والرجل ليس بحاجة إلى ذلك، فالرجل طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة، المرأة مطلوبة. ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص موجهة للرجال، لأنهم هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون. كثيرا ما في المناسبة يحصل إشكال، لماذا يذكر الله عز وجل أزواج الرجال في الجنة والحور العين ولا يذكر للنساء شيئا؟ وش الجواب؟ الجواب ما ذكرنا، هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة، وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولن تختار إلا ما اختار الله لها. نعم. الحاصل أن نقول أن تحريم الأواني عام للذكور والإناث، لأنه لا داعي إلى إباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل، فإنه يباح للنساء. يقول فإنه يحرم اتخاذ واستعمال ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها. تصح الطهارة منها منين؟ من الآنة، من آنة الذهب والفضة. يعني لو كان الإنسان جاعل له للوضوء فقط إناء من ذهب توضى به، قال أبحر الإناء من الذهب توضى به، صار يتوضأ من هذا الماء، يصح الطهارة تصح، لكن الاستعمال حرام، الاستعمال محرم. وقال بعض العلماء إن الطهارة ما تصح، إن الطهارة لا تصح، ولكن هذا القول ضعيف، لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفس الوضوء ولا لا، وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا. فهو نعم لو توضع بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي، أما هذا فالخلاف فيه ضعيف، لأن الإناء ليس شرطا في الوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء. لو جعل الماء في إناء آخر استقام أمره، ولو وجد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره، فلهذا تصح الطهارة منها. طيب هل تصح الطهارة بها؟ تصح الطهارة بها؟ ها؟ تصح الطهارة بالآنية؟ تصح؟ وتصح فيها؟ لا. وتصح إليها؟ هم قالوا تصح منها وفيها وبها وإليها. نعم، تصح الطهارة منها بأن يغترف منها الإناء بالأرض، يغترف منها. وبها لا، بأن يجعلها آلة يصب بها، مثل ما يكون مغرفة، مغرفة يغرف بآنه من ذهب ويصب على إذراعه ويصب على رجليه. الآن تطهر بها، فيها منها إذا غرف. طيب فيها تكون واسعة كبيرة وينغمس وسطها، وإلا يغمس الذراع فيها مثلا، يغمس الذراع. وإليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب. نعم، الفرق حروف الجر عن الله العظيم كيف تغير المعنى هذا التغير. وهذا دليل على أن اللغة العربية فقهها يعني جدا قوي, فقه اللغة العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاتها مهم جدا, له غور بعيد. نعم. وإليها تضع طهارة منها وفيها وبها وإليها. إليها بمعنى أن يصب ماء الوضوء لتقاط من إليك أو من وجهك على هذا الإناء. نعم. طيب يقول إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة, هذا مستثنى من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها. إلا ضبة, إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الشروط أربعة: ضبة يسيرة من فضة لحاجة, إذا تمت الشروط أربعة جاز. الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة, الشعب يعني الشق, سلسلة من فضة. هذا الدليل. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق. واضح؟ نعم ولا مخصص لما سبق. طيب إذا قال قائل من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة؟ قلنا لأن هذا هو الغالب في القدح, القدح الصغير ما يشرب فيه, والغالب أنه لا إذا انكسر ما يحتاج إلى شيء كثير, والأصل التحريم ولا الحل في الفضة؟ التحريم. فنقتصر على ما هو الغالب أو المتيقن. وقوله من فضة ضبة, إذا قال قائل أنتم قلتم ضبة وهي ما يجبر بها الإناء, لو جعل الإنسان مثل ما قال أخ أحمد لو جعل على خرطوم الإبريق فضة يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ نعم, لأن هذا أولا ليس لحاجة وليس ضبة, هذا عبارة عن تمويل أو زيادة الحاق. طيب إذا قال قائل لماذا اشترطتم من فضة ورما تقيسون الذهب على الفضة؟ نقول نعم لورود النص, النص ما ورد إلا في الفضة فقط, ثم إن الذهب أغلى وأشد تحريما, ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل الخاتم من الذهب وأبيح له الخاتم من الفضة, فدل هذا على أن الفضة أهون. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال الأصل في الفضة الإباحة وأن حلال للرجال إلا ما قام الدليل على التحريم, لأن ما فيها عمومات في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال, فالأصل الحل. وهذا باب إن شاء الله يأتينا البحث فيه. الكلام على أننا نقول الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليها. وأيضا معنى آخر, لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكفر, لأن الذهب أبعد من الصدع. تعرفون الصدع؟ ما يصدع الذهب, والفضة تصدع. ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة أنفا من فضة أنتا قطع أنفه في أحد المعارك, فاتخذ أنفا من فضة فأنتا, فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتج. فلو كان الذهب جائزا لكان أوفق بأن يجعل في مكان هذا الشعب. طيب لحاجة وش دليلكم على اشتراط الحاجة؟ الكسل. الرسول ما اتخذها إلا من كسل، والكسل لا شك أنه حاجة، فعلى هذا تكون الشروط الأربعة مأخوذة منين؟ من الحديث. أربعة شروط: ضبة يسيرة من فضة لحاجة. طيب إذا كانت غير ضبة فهي حرام، وكثيرة حرام، من ذهب حرام، لغير حاجة حرام. فما هي الحاجة يا سامي؟ أن يتعلق بها غرض غير الزينة، يعني أن لا يتخذها زينة، أن لا يتخذها زينة، هذه الحاجة. وليست الحاجة أن لا يجد ما يجبر به الكسر سواها، لأن هذا مو حاجة، هذا ضرورة. عرفتم؟ الحاجة، الحاجة معناها أن لا يتخذها زينة، نعم، وتعبيرهم أي يتعلق بها غرض غير الزينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس المعنى أن لا يجد غيره ما يجبر به، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد. لو اضطر الإنسان إلى أن يشرب بآن الذهب ما في مانع يشرب، لأنه ضرورة، نعم. وإن قال قائل: ما يتصور الضرورة في الإناء؟ ما يتصور الضرورة في الإناء؟ فالجواب: لا يتصور. يتصور؟ لا، مهما مقطع يديه إلا عنده يدين عشرين أصبع، ما يخالف، يعني في يدين وفي كل شيء، لكن واحد يبي يطبخ طعام وش يسوي؟ يطبخ على يديه؟ ما يمكن، نعم. يطبخ بخشب؟ ما يمكن. يشتري في أواني من الذهب؟ ما يقدر. في أواني أخرى ما عنده قيمة، فحينئذ يكون الضرورة متصورة، نعم. أي نعم، وكذلك فيما أي لا، ولو ينزه من شب ما طلع شيء، ولا عنده الآن إلا هذه، نعم، يكون ضرورة، نعم. الضرورة تبيح المحظور، نعم، والحاجة تبيح أو تجيز على الكرام، نعم. هنا قال يعني تعبيرهم أنه يجوز للحاجة، نعم صحيح. أو حنا ذكرنا من قبل قاعدة أن المحرم للوسيلة، إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيح. ما قلنا هذا؟ قلنا، قلنا في قاعدة إنه إذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح، وما استنى بواجب أشياء، نعم، بنظر المخطوبة مثلا، وما استنى بالعراية، نعم، ويمثل أيضا بهذا، لأن هذا إنما حرم ما فيه شيء منهما لئلا يكون وسيلة إلى اتخاذ الكلام. مباشرة الضبع يسيرة بكرة لغير حاجة، فإن احتاج إلى ذلك فلا. ما معنى مباشرتها؟ معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الضبة، فيباشرها بشفتيه، هذا معناه. عرفتم؟ هذا معنى قوله تكره مباشرته، مع أنها هي حلال ولا حرام؟ هي حلال، لكن يقول لا يباشر هذه الفضة، يكره، نعم. والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، بخلاف الحرام، الحرام فاعله يستحق العقوبة، لكن المكروه لا يستحق، وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم، ولهذا لما عدد الله عز وجل أشياء محرمة في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها، فيكون المكروه في القرآن والسنة غير هذا، غير المكروه عند الفقهاء. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا حرام. وعلى هذا فنقول المكروه عند الفقهاء تعريفه لا ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب، إذن هو حكم شرعي، المكروه حكم شرعي أو الكراهة حكم شرعي، لا يمكن لأحد أن يثبتها إلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله، كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله. لننظر الآن بناء على هذه القاعدة كلام المؤلف، تكره مباشرتها أي مباشرة الضبة المباحة لغير حاجة، فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة، يتدفق الماء لو لم يشرب منها من لو شرب من غير هذه الجهة لتدفق الماء، احتاج أن يشرب من هذه الجهة، أو مثل هو جاء بالإناء وجعله على النار لجل يسخن وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع، وشرب من عند الجهة الباردة اللي فيها الضبة، هذه حاجة ولا لا؟ يشرب ولا كراهة؟ يشرب ولا كراهة. فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في أنه مكروه، ولكن الصواب أنه ليس بمكروه وأنه يجوز أن يباشرها. لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل، وما دام قد ثبت أن هذه الضبة مباحة بمقتضى النص حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذا مباح بمقتضى النص، فإذا كان مباحا فما الذي يجعل مباشرته مكروها؟ وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع هذه الجهة من قدحه؟ لا، وحينئذ فالصحيح إيش؟ الصحيح أنه لا كراهة، وذلك لأن هذا الشيء مباح ومباشرة المباح مباحة. قال المؤلف رحمه الله وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم. ثيابهم أولا آنية بالرفع على أنها نائب فاعل، ولو لم تحل ذبائحهم ذبائح بالرفع على أنها فاعل، وثيابهم بالرفع على أنها معطوفة على ثيابهم لأنها أقرب مذكور، ها؟ أو على آنية، على آنية، على آنية، يعني وتباح ثيابهم. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم لكان أسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس. والمهم أن قوله آنية الكفار نائب فاعل وثيابهم معطوف عليها. قال المؤلف آنية الكفار، الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصلي والعياذ بالله فهو كافر، يدخل في هذا الحكم؟ نعم يدخل في هذا الحكم، يعني لنا أن نأكل بآنيته وأن نشرب بآنيته وأن نلبس ثوبه. نعم، ولو كان كافرا. يعني المؤلف هنا قال الكفار فيشمل كل كافر سواء كان أصليا أم مرتدا. طيب اليهود والنصارى يدخلون في ذلك؟ نعم. ولهذا قال ولو لم تحل ذبائحهم إشارة إلى أن اليهود والنصارى من باب أولى، لأن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم. الدليل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وليس المراد طعامهم خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك، لأن هذا حلال لهم ولغيرهم، يعني حتى من غيرهم يجوز أن نأكل، لكن المراد بالآية طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم فهي حلال اليهود والنصارى. المجوس لا تحل ذبائحهم. الوثنيون الدهريون ما تحل ذبائحهم، ما تحل الذي حج اليهود والنصارى. أما آنية الكفار فتحل. فإذا قال قائل ما هو الدليل، قلنا الدليل عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن أهل الكتاب إذا كان الله قد أباح لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانيه. ثم إنه ثبت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة. ثم إن الجراب الذي رمي به في خيبر وأخذ عبد الله بن المغفر رضي الله عنه فالتفت بيد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه يضحك وأكله جراب من شحم. ثم إن الشاة المسمومة التي أهديت للرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر ولا نجس؟ طاهر. إذن تباح آنيتهم، ولكن ورد في حديث أبي ثعلب الخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا يدل على أن الأولى التنزه، لو التنزه. ولكن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد فإننا نغسل ذلك ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد لأن هذا مقتضى قواعد الشرع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة، مما زادت امرأة مشركة وهي التي عبت الماء فيها وحملت. وقوله وثيابهم أي تباح ثيابهم. وش معنى ثيابهم؟ يعني ما صنعوه أو ما لبسوه أو الأمران؟ الأمران. ثيابهم التي صنعوها تحل والتي صبغوها تحل. ما نقول لعلهم صبغوها بصبغ النجس أو نسجوها بمنساج النجس، لا، الأصل حل. وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يحل لنا لبسه، ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من النجاسات فإن الأولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضي حديث من أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. مثل من الذين لا يهتمون بالنجاسات؟ مثل النصارى. يقول أهل العلم إن النصارى لا يهتمون بالنجاسات، يتلوث ثوبه بالنجاسة بالبول والمرأة بالحيض ما يهم. عكس اليهود، اليهود يقولون إنهم إذا تنجس الثوب عندهم قطعوه على ضوء المقراط ولا يمكن أن يغسلوه. فجاءت الشريعة هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء وسطا، لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث به، وإنما يغسل حتى يزول هذا الخبث. وإن جهل حالها، طيب إن جهل حالها وإن علم، ها؟ إن علم يا إخواننا، إن علم فلا يخلو، إما أن تعلم طهارتها ها؟ أو تعلم نجاستها. إن علمت نجاستها فإنها ما تستعمل، وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها. الإشكال فيما إذا جهلت الحال، هل نقول إن الأصل أنهم لا يتوقون النجاسات وأنها حرام، أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة؟ الجواب الأخير. ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان، المفهوم الأول علمت طهارتها، والمفهوم الثاني علمت نجاستها. نعم، إن علمت نجاستها فإنها تجتنب حتى توصل، وإن علمت طهارتها فالأمر فيها واضح. نعم، هذا عندهم ولا حتى كافون يعني. حتى نعم، المصنوعة والملبوسة كلها. ثم قال المؤلف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر جلد ميتة بدباغ، الدبغ معروف وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، ومنها القرض. القرض شيء أشبه ماله والله أعلم اللي يسمونه عندنا الكرمة، ما أدري ايش يسمونه عندنا. نعم، على كل حال هذا الدبغ يعني عبارة عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث. فإذا دبغ الجلد فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. وهنا نسأل أولا، هل جلد الميتة نجس؟ نعم، الجواب فيه تفصيل. إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر، وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس. أولا، هل هناك ميتة طاهرة مثل السمك؟ السمك الجراد الطاهر عاد ما له جلد، لكن لا بأس في ميتة طاهرة. السمك ميتته طاهرة لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، هذا لا أشكال فيه، جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيه أشكال. أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به، ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة، أليس كذلك؟ فيكون داخلا في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولا يلزم من التحريم النجاسة، القاعدة هذه صحيحة، لا يلزم من التحريم النجاسة، ولهذا السم حرام وليس بنجس. أولى، والتفن حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح. فلا يلزم من التحريم النجاسة، لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علل ثم قال لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، هذا واضح أنه نجس. فإذا الميتة نجسة، الميتة نجسة وجلدها نجس، ولكن هل إذا دبغناه يطهر أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا يطهر، إنه لا يطهر، وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ قالوا لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهر. أولا لو تجيب مثل كلب وتغسله بالصابون والماء الحار 7 مرات يظهر؟ ما يظهر، نجس العين لا يظهر، أليس كذلك؟ طيب الروثة، روثة الحمار لو تبي تغسلها بماء البحار تظهر؟ لا. فيقولون إن الجلد إنه عين نجسة، والعين النجسة لا يمكن أن تظهر، وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا أنه لا يظهر لأن نجاسته عينية. وأما الذي يظهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية، كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت، هذا واضح أنه يظهر. لكن أما الجلد فلا. إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يظهر بالدباغ. إذ هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة وطبخها وحط فيها قرض وكل ما ينظف لأن طهر، تقولون ما تظهر؟ ما تظهر. إذن الجلد مثله ما يظهر، ولكن هذا القياس في مقابلة النص. نعم، هذا القياس في مقابلة النص. ما هو النص؟ النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. وهذا صريح، يطهرها الماء والقرض وميتة يجرونها يجرونها برا. فقال خذوا جلدها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. بعد هذا نقف ولا لا؟ نقف. لكن قالوا هذا الحديث منسوخ، لأنه يروى أن عبد الله بن عتيم أو عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الجلد من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. نعم، واضح. طيب الجواب على ذلك، على هذا الحديث، أولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي هو مسلم. ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ، ليس بناسخ، لأن ما ندري هل شات ميمونة قبل أن يموت بشهر، ربما قبل أن يموت بأيام. ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ، إذا ما يتحقق النسخ. ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعارض حديث ميمونة، لأن قوله لا تنتفعوا بإهاب ولا عصب يحمل على الإهاب قبل الدبر، يحمل عليه قبل الدبر، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة. وبهذا تبين أن ادعاء النسخ لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة: ضعف الحديث، وعدم العلم بالتاريخ، وإن كان حمله على ما لم يدبر، على ما لم يدبر، فيبقى حديث ميمونة محكما لا نسخ فيه. ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر، كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت ولو دبغ الجلد طهر وكلها أجزاء ميتة؟ ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين. نعم صح. إذن كيف نتخلص من هذا القياس؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه، لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة غير ممكنة. فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة، نعم، ولكن الحكمين متغيران، فاعلم أن هناك إيش؟ سببا اقتضى اختلافهما في الحكم، ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب. فما موقفك حينئذ؟ التسليم. موقفك التسليم. ثانيا أن نقول إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد، لأن الجلد كالوعاء حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلوله في الجلد نفسه، أشد، لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء وما كان داخله فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسا. ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمين. الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ، واضح، ولا بالتنظيف، وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر، والجلد بينهما، فلهذا أعطي حكما بينهما. وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، وأن كون الجلد يطهر بالدباغ من الحكمة العظيمة، نعم، وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة أيضا، لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كاللحم والشحم والأمعاء ونحو ذلك. والثاني أن يتحقق فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره، نعم، فلا ضرورة ما يجوز. وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز. وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرم حرام. وإن كان بعض العامة يقولون التداوي بالمحرم حلال لأن الضرورات تبيح المحظورات، التداوي بالمحرم حرام. السبب لأنه قد يشفى بدونه، وكثير من الناس يشفى بدون أن يعالج، يشفى على الموت ثم يشفيه الله. هذه واحدة. ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة به؟ قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استعمل الدواء. بعض الناس يقولون أن الكحة دواها شرب لبن حميص، ويقولون في قاعدة معروفة الدواء الشهاقة لبن النهاج. نعم هذا مفطره. نقول هذا غير صحيح لأن الله قد يشفيه بدون هذا. ثم هناك أدوية ثانية يشفى بها. والثاني لأنه قد يشرب لبن النهاج كما يقولون ومع ذلك لا يشفى. وليتهم قالوا ده الشهاجة لبن النهاج كان طيب، لكن الله عافينا. إذن استفدنا قاعدتين. القاعدة الأولى إيش؟ أن الحاجة تبيح المكروه، والثاني أن الضرورة تبيح المحرم. طيب، ويستدل له أوان آنية، لكن نقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم وذبائحهم؟ نعم، لفساد المعنى. هذا العلم، لو قلت ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم صار المعنى ولو لم تحل ثيابهم، ولو لم تحل ثيابهم. ولا أحد يقول إن ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معروفين بملابس النجاسة ففيها خيار. المهم أنها معطوفة على آنية. النظرية من وجهين. الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص فتكون مهدرة باطلة. والوجه الثاني أن نقول إن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يطهر بالدباغ. نعم، نبدأ بذلك الجديد الآن. لأن يطهر ما في جواب، لأن هذا هو الصحيح. بس ما يمكن أن يجاب عن الحديث لأنه يضغونها. نعم، فقال هل لا أخذتم إهادها؟ نعم، فانتبعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. نعم، قال يطهرها الماء والقرب. هذا صحيح، صحيح واضح. إنه ذكر عن أهل اللغة يقول أن الإهاب ما هذا صحيح، هذه ميتة يجرونها. نعم، وقالوا إنها ميتة كيف ننتبه؟ قال يطهرها، يطهرها ميتة يجرونها ما تبعد. الميتة التي تجار ما تبقى جلدها. إيه إيه، بس الجلد رطب الآن. مو الآن الجلد حتى لو كانت ميتة. كيف لو كانت ميتة؟ حتى لو كانت ميتة يكون الجلد رطب قبل الدب. ولا كان رطب. سيكون إهادا. ولو كان إهادا، لكن الرسول يقول يطهره الماء والقرب. إذن يصير طاهر ولا لا؟ يكون طاهر. هذا هو المقصود. على كل حال الآن نقول الصحيح أنه إذا دبغ يطهر، أنه إذا دبغ يكون طاهرا. نعم، الحديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره. وأما حديث عبد الله بن حكيم فإن هذا ضعيف، ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الدم، على ما كان قبل الدم. نعم، يقول ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. يباح استعماله استعمال ايش؟ جلد الميتة بعد الدبغ في يابس. أفاد المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز لا في يابس ولا في غير يابس لأنه نجس. وظاهره أيضا أنه لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا. وهذا فيه نظر، لأن نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى، لا تتعدى، كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الأشياء الرطبة فإن هذا لا مانع منه. وأما قوله في يابس بعد الدبغ في يابس، في الرطب يجوز ولا لا؟ لا، لا يجوز في الرطب، يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الدبغ، ولا أن نجعل فيه لبنا ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب. لماذا؟ لأنه إذا كان نجسا ولاقاه طاهر ماء تنجس الماء به، هذا الماء يتنجس به. وأما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به، لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإذا لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى. ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقولون ليس بين اليابسين نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة، يعني إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر. وقوله يباح استعمال بعد الثياب، إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح أنه يطهر بالدباغ فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب، ويدل لذلك أن رسول توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، وذبائح المشركين نجسة، ذبائح المشركين نجسة، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه المزادة، يدل على أنه يباح استعماله في الرطب لأنه يكون طاهرا. يباح لا ما بالفعل هو استعمال، لكن من الضمير في استعمال، يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله، فإنه يباح استعماله في اليابس. أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعماله بعد الدبر في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. ما هو الطاهر في الحياة؟ أولا كل مأكول فإنه طاهر في الحياة، كل مأكول فهو طاهر في الحياة، مثل إبل، بقر، غنم، ضبع، ضباء وما أشبهها كده. طيب ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل، من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة، مثل الهرة طاهرة في الحياة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني دم، كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاهر، هذا الحيوان الطاهر. رابعا الآدمي، لكن الآدمي هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته. نعم. طيب إذن لو دبغ الإنسان جلد فأرة أو جلد هرة هل يطهر على المذهب؟ لا لا يطهر، لا يطهر، ما أنا شيء يطهر على المذهب، لكن يباح استعماله في اليابس. وعلى القول الثاني يطهر فيباح استعماله في اليابسات والمائعات. واضح؟ طيب يصح أن نجعل جلد الهرة استقاء صغير إذا ربغناه؟ لا، المهر واضح ما على القول الثاني يصح لأنه طهر. فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة، جلد الحيوان الطاهر في الحياة طبالكم. وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة، أن مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبع في يابس ولا يطهر، على المذهب. وعلى القول الثاني يطهر. فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، يعني مما يؤكل. فأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر. وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فجلد الهر وما دونه في الخلقة لا يطهر. ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث دباغ جلود الميتة زكاتها، زكاتها، فعبر بالزكاة. ومعلوم أن الزكاة لا تطهر إلا ما يؤكل ويباح أكله. لو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطع الوجين والحلقوم والمري، نعم، يحل، ما يسمى زكاة. فعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ. هذا دليل. الدليل هو دباغ جلود الميتة زكاتها. وفيه أيضا تعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم. وهذه العلة بعد الموت باقية ولا منتفية؟ منتفية. وعلى هذا فيعود إلى أصله، إلى أصله، وهو النجاسة، فلا يطهر بالدباغ. وهذا القول هو الراجح. وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ. مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل أن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ. ثم قال ولبنها، لبنها إيش لبن؟ ما عندنا عظم الميتة. لبنها أي الميتة. إذا قيل أين مرجع الضمير؟ قلنا قوله ولا يطهر جلد ميتة، جلد ميتة. أما على النسخ التي بأيديكم فإنه المرجع الضمير قوله عظم الميتة، الميتة في قوله عظم الميتة، لكنه ليس كذلك عندي. لبن الميتة نجس، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغير بها، وإن لم يتغير بها. ليش؟ هي لأنها ميتة، حرام، نجسة. لكن اللبن والشأن، قالوا لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به. وماء مثل ما لو سقطت فيه نجاسة، مائع لاقى نجسا فتنجس به. وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة، لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الإناء. لكنهم يقولون إنه لما ماتت نجست، فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر، أن لبن الميتة طاهر، بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير. فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب، لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة، لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان العفونة، عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع، لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا. ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة، لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة محكمة عظيمة، فإنه هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط والأخذ بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم، فالمهم أن الاحتياط البعد عنه. أيه نعم يجوز الشرب لأنه عنده طاهر لبن الميتة، وكل أجزائها نجسة، كل أجزائها نجسة، اليد، الرجل، العين، الرأس، كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالميتة يطلق على كل الحيوان، كل ظاهر وباطن. يقول المؤلف طيب هل يدخل في قوله كل أجزائها الجلد؟ لكن سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يطهر جلد ميتة، لأن قوله ولا يطهر جلد ميتة من لازمه أنه نجس. واضح؟ أيه لا لا لا، هذا الجلد قد لا نقول من الأجزاء وقد نقول من الأجزاء، ولكن سبق الكلام عليه. قال غير شعر ونحوه، غير شعر الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش، هذه أربعة، الشعر والصوف والوبر والريش. الصوف للغنم الضأن، والوبر للإبل، والشعر للماعز والبقر وما أشبهها، والريش للطيور. طيب وقول المؤلف لبنها وكل أجزائها نجسة، يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة. وش الميتة الطاهرة؟ السمك، السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال، لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هل يلزم من الحل الطهارة؟ نعم، لا في شك يلزم من الحل الطهارة. وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟ طيب هل يلزم من النجاسة التحريم؟ نعم. كل إذا ناخذ قواعد ثلاثة الآن، كل حلال فهو طاهر، نعم، كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا، تمام. طيب يستثنى حيوان البحر كله هذا ميتته طاهرة، يستثنى أيضا ميتة الآدم، فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ولعموم قوله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل. طيب والثالث: كل ما ليس له دم، كل ما ليس له دم، والمراد الدم الذي ينسفح إذا ذبح أو قتل، مثل كالذباب والصراصير والجراد وغيرها. نعم، الوزغ. الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة، والعقرب لا ليس كذلك، العقرب ما له دم. ها؟ إيه كيف له دم؟ لا، لكنه يؤثر على الأرض، ينزل الأرض. طيب الفأرة لها نفس، لها دم يسيل، إذن هي نجسة. طيب إذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر. ها؟ مين؟ هي طاهرة في الحياة لكن كلامها بعد الموت، هي نجسة بعد الموت. طيب ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه. فإن قوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار، وهو إذا غمس في الماء الحار يموت، يموت. ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته. نعم، لا، في هذا في خلاف ان شاء الله في النجاسة. طيب هذه الحيوان الطاهر في الحياة. المؤلف يقول: نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة، والمؤلف يقول: لبنها كل أجزائها نجسة استثنينا من الميتة الطاهر في الحياة، وهي ثلاثة أشياء، صارت ثلاثة أشياء. أولا كذا، إذا استثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت، وهو ثلاثة أشياء: حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسيل، هذه طاهرة. طيب هو يلزم من طهارة الشيء حله؟ لا، لا يلزم، يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهارة الحل. فبعر البعير ويوكل. طيب إذا لا يلزم من طهارة الحل، ما لا نفس له سائلة طاهر ويلزم منه الحل؟ لا. نعم. طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاثة السابقة تكون أربع قواعد. نعم، أنه لا يلزم من الحل، لا يلزم من الطهارة الحل. طيب يقول المؤلف: كل أجزائها نجسة غير شعه ونحوه، لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا. يجز يعني إما بمقص وإما بموس، ولا يقلع قلعا. لماذا؟ لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر واضحا جدا في الريش، ولا لا؟ في الريش. أما الشعر هو ما هو ظاهر، لكنه في الحقيقة هو الواقع، يعني هو منغرز في الجلد وفيه شيء في مباشر للنجاسة. تقول لابد أن يجزف يزدم. وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاث أقسام: الشعر ونحوه، ظاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه دباغ ولا غيره، والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه وحكم ليس إلى هذا ولا إلى هذا، بل حكمه بينهما. ذكر الفقهاء في هذا، ذكر الشارع رحمه الله، أن جعل المصران والكرش وترا دباغ، كلام باللغة العربية هذا. نعم، لا، جعل المصران والكرش وترا دباغ، هذا العبارة، جعل المصران والكرش وترا دباغ. أظن حسين يمكن يعرب لنا هذا، ترجم. المصران معروفة ولا لا؟ والكرش معروف. جعله وترا يعني حبالا، حبال وتر. دباغ يعني بمنزلة الدباغ، وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب. لكن صاحب الفروع رحمه الله، وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولا سيما في الفقه، يقول يتوجه لا، يتوجه لا، المعنى أن الذي يرى هو رحمه الله أن الأوجه بناء على المذهب أو بناء على قول الراجح عنده أنه ليس دباغا، وما قاله متوجه، لأن المصران والكرش من صلب الميتة ما يطر بهذا، لا فيما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبغ، لأنه ما يدبغ. فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع أنه لا. وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده ويتوجه لصاحب الغاية، غاية الذي الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، إذا أراد أن يقول شيئا يفرعه من عنده يقول يتجه، يتجه. ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروع، أفهمتم؟ يعني هذا ينفعكم إذا مر عليكم ما في عبارات حواشي ويتجه كذا، فهو من عبارات من مرعي صاحب الغاية من المتأخرين. وإذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع، لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم. يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد والأصول، أما اتجاهات الإمام الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك. نعم، يقول غير شاعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية. ما أبين، ما إعراب ما، أي مبتدا محلها الرفع، لكن ما نوعها؟ إفهامية، شرطية، موصولة. لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قوله فهو كميتته، وش محل أجل؟ ليش أجل؟ لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة، رابطة، فتكون داخلة على جملة جواب الشر. نعم، طيب، هذا خلاف الأصل. إذا معناه إن إذا جعلناها ما موصولة فإن شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابها، مفهوم؟ لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ. أما من ناحية اللفظ فلوجود الفاء في الجواب، وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة، واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول. فنقول ما أبين هذه ما شرطية، وأبين بمعنى فصل، أبين بمعنى فصل. وقول من حي يعني من حيوان الحي، ولا حتى من الشجر الحي، أي من الحيوان. وقول فهو كميتته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. فهمتم؟ ما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمه، لحرمته لا لنجاسته وخبثه. ما أبين من البقرة فهو نجس، نجس حرام لأن ميتتها نجسة حرام. ما أبين من السمك طاهر حلال. طيب ما أبين من الجرادة؟ يجوز تأخذ صخر الجرادة تقصه ويحيه وتأكله؟ ها؟ أي نعم يجوز. والله أعلم.